نحن في أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة الخالدة، وها نحن قال وخامس أحداث السنة الثامنة سرية ذات السلاسل. قال وبعث الحبيب، من هو هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله حبه، فمن لم يحبه فهو ما هو بمؤمن. والحب قد يصدق فيه المحب وقد لا يصدق، فالذي يحب حبيبه يطيعه ويمشي وراءه ولا يتقدمه، إذا ذكر صلى عليه وسلم. وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أحد رجالات السياسة والدهاء والعلم والبصيرة، وهو أحد أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا في الحديث السابق كيف أسلم. قال بعث بي إلى أرض بني وهدر يدعون الناس إلى الإسلام، وكانت أم عمرو من بني هذه وراء ذات القرى، وراء وادي القرى من الشام. قال فتألفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار عمرو حتى وصل ماء جذام المسمى بالسلاسل، ما يعرف بالسلاسل لقبيل الجذام، وبه سميت هذه الغزوة غزوة ذات السلاسل. غزوة ذات السلاسل، فلما كان به خاف أي عمر، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده رجالا وجيشا يعينه به، فبعث إليه أبا عبيدة ابن الجراح في جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل مكة وأهل المدينة. قال فيهم أبو بكر وعمر سادات المهاجرين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة، هو قوده جعله القائد، قال له لا تختلفا أنت وأمير السرية عمرو بن العاص. عبد الرحمن أبو عبيدة بعث الرسول قائد على هذه المجموعة التي أرسلها إمدادا لعمرو بن العاص، وأوصى القائد فقال له لا تختلفا أنت وأمير السرية عمرو بن العاص، حذره من الاختلاف معه، والخلاف كله شر لا خير فيه. قال فخرج أبو عبيدة ومن معه، فلما قدموا على عمر قال عمر يا أبا عبيدة إنما جئت مددا إلي، ما جئت قائدا علي، إنما جئت مددا إلي، أمدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفا، علم هذا قبل وقوعه، إن شئت قلت لذكائه لفطنته لأنواره لتعليم الله له، قالها أولا قال لي لا تقتل، فإن عصيتني أطعتك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لي لا تقتل، الآن إن عصيتني أطعتك. قال فأنا أمير عليك. من القائل؟ عمر. فأنا أمير عليك. قال فدونك تفضل. قال فصلى عمر بالناس وهذه علامة القيادة والإمارة، فصلى عمر بالناس وبالمدد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدد من الجائز أن يقول نحن نصلي وراء أميرنا وراء أبي عبيدة، لكن قلوبهم ملأ بالإيمان وأنواره، فلهذا صلوا وراء عمرو بن العاص أجمعين. قال بلغ عدد أفراد السرية نحوا من 500 رجل بالمدد. قال بلغ عدد أفراد السرية نحوا من 500 رجل بالمدد، أصبح قرابة 500 رجل. قال فضربوا في المنطقة شرقا وغربا فرق فرق. قال ودوخوا من في المنطقة، فضربوا في المنطقة شرقا وغربا ودوخوا من فيها. قال وفي هذه السرية احتلم عمر، نام كما ينام الفحول فاحتلم فلم يغتسل خوفا من الموت، وذلك لشدة البرد، الشتاء المنطقة باردة، وإنما استنجى غسل فرجيه وتوضأ وضوء الصلاة غسل أطرافه وتيمم وصلى. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سكت، فأقر عمر على فعله، فأقر عمرا على فعله. هذا ما كان في سرية ذات ثلاثة، دوخوا المنطقة ثلاثون، وحدث هذا الحادث الفقهي، عمر القائد لما احتلم خاف على نفسه الوفاة أو الموت فاستنجى وتوضأ ثم تيمم وصلى، فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجبهم، ومعنى هذا أنه أقر عمرا على فعله، وهذا الذي عليه أمة الإسلام إلى اليوم، أعني أهل السنة والجماعة. إذا احتلم المرء ولم يجد ماء ساخنا أو لم يجد ماء مطلقا وخاف على نفسه الضرر يستنجي ليغسل فرجه ويتوضأ ثم يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء بعد ساعات بعد يوم بعد يوم وليلة يغتسل ولا يعيد صلاته، تكفيه تلك الصلاة. والآن وسادسة أحداثها، أحداث هذه السنة الثامنة، سرية عمرو بن العاص بسرية أخرى. قال وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وإلى جيفر وعباد ابن الجلندى بعمانة، فآمنا وصدق وأخذ الجزية من المجوس القاطنين بعمان، وعاد ناجح عمرو. بعث إلى هذين القائدين جيفر هذا وعباد ابني الجولان دا بعمان، فآمن الرجلان القائدان وصدقا وأخذ عمرو الجزية عن اليهود المجوس القاطنين بعمان. وسابع أحداثها سرية الخبط. الخبط هو أن تأخذ عصاك وتضرب الشجرة فتتساقط أوراقها، يقال خبطه يخبطه بالعصا، واستعمل العام حتى فرجل خبط أخاه بالعصا. الخبط، الخبط والخلط، هذه سرية الخبط وهي تحمل حدثا عجبا. يقول: وفي هذه السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، كما عرفتم عدد من الرجال يسرون بالليل، سرية جعل عليها أبا عبيدة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة. قال: وعدد أفرادها 300 مقاتل، ما منهم أحد إلا ويقوى على حمل السلاح والقتال. قال: وجاءوا حتى كانوا يضربون ورق الشجر فيسقط فيجمعون ويبلون بالماء ويأكلون، ولذا سميت هذه السرية سرية الخبط، ولهذا سميت هذه السرية بسرية الخبط. قال: ولما قربوا من البحر على الساحل لاح لهم شيء كأنه كثيب رمل، ظهر لهم شيء كأنه كثيب من الرمل على الساحل. قال: فدنوا منه وقربوا، وإذا هو دابة من دواب البحر ميتة، دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله، كل ما يدب دابة، والحياء والحيتان تدب في البحر ببطونها، هو دابة من دواب البحر ميتة يقال لها العنبر. أبو عبد العزيز يعرفها العنبر. قال: فأكلنا منه نحو من نصف شهر، قرابة 15 يوما وهم يأكلون من لحم هذه الدابة. قال: حتى سمنا، حتى سمنا أي كفر فينا السمن وذهبت تلك الهزيلة. قال: وكنا نغترف من عينها الدهن بالمغراف، حفرة العين تمتلئ بالزيت من شحمها الذي يذوب، يغرفون بالمغراف من عينها. قال: ونصبنا ضلعين من أضلاعها، ضلعين من أضلاعها نصبناهما، فكانت الراحلة تدخل تحتها ولا تمسها، الناقة وما عليها تدخل تحت الضلعين ولا تمسها. ضلعان قال: فكانت الراحلة تدخل تحتها ولا تمسها. قال: وتزودنا من لحمها، إذا يجوز أكل لحم الميتة إذا كانت من ميتة البحر. قال: ولما وصلنا إلى المدينة، أي مدينة هذه؟ والله هذه سبحان الله. ولما وصلنا إلى المدينة النبوية وذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا قال؟ قص عليه القصة وحدثه ما وقع. قال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمه تعطونا؟ أراد أن يطيب خواطرهم وأن يرفع من معنوياتهم. هو رزق أخرجه الله لكم، وإلا لا؟ أمريكا اللي خرجته أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحمه تطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا فأكل شيئا قليلا فأكله. أو الآن نتائج وعبر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها كالتالي: أولا، مواصلة الدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ رسالته صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس لإصلاحهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟ من هذه السرايا. ما إن فتح الله عليه مكة حتى أخذ يبعث السرايا في الشرق والغرب والجنوب ليكمل دعوته. كم سرايا؟ لماذا؟ لأجل إدخال الناس في رحمة الله وإخراج من ظلمة الكفر وفتنة جهنم. ثانيا، بيان صبر الصحابة وتحملهم الشدائد في ذات الله تعالى ما كانوا به مضرب المثل. من أين أخذنا هذه؟ أكلهم الخبط والصبر في ذات الله، وإلى ماذا؟ رابعا، ثالثا، بيان إكرام الله تعالى لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ساق لهم العنبر فأكلوا نصف شهر. كرامة الله، وإلا لا؟ لو ما أكرمه الله كان يموتون جوعا، متى يصلون إلى المدينة؟ إكرام الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ساق لهم هذا العنبر. رابعا، جواز أكل ميتة البحر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، إذ يقول الكريم صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. البحر هو الحل، هو الطهور ماء الحل ميتته. ميتة البحر كلها كيف ما كان، وماء توضى به واغتسل وإن كان ملحا وجازا. قال خامسا، بيان تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخواطر أصحابه وتزكية نفوسهم، وذلك بأكله من لحم الحوت الميت، وهو القائل: في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. عرفنا كيف نستنبط من العلم وإلا لا؟ هيا الآن. قال وثامنة أحداثها، أحداث من؟ السنة الثامنة، والأحداث جمع حدث. قال سرية أبي قتادة رضي الله عنه، قال وفي شعبان من هذه السنة الثامنة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ومعه عبد الله بن أبي حبرد في رجال، ما ذكر عددهم، في رجال إلى الغابة، إلى الغابة حتى حيث بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفاعة ابن قيس قد جمع جموعه ونزل بالغابة يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجنون هذا، بعد هذه الانتصارات بسبب جيشه يريد أن يغزو رسول الله في المدينة. ساقه القدر. قال ونزل الغابة يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغوا من الحاضر أي المدينة الحاضرة مع غروب الشمس كمنا كل واحد منهم في ناحية. هؤلاء الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنا كل واحد في ناحية. وكان لقوم إساء عرائن فأبطأ عنهم فخرج إساء بن قيس في طلبه ومعه سلاحه. قال عبد الله بن أبي حدرد فرميته بسهم فأصبت فؤاده فلم يتكلم فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت الله أكبر وكبر أصحابي فوالله ما كان إلا النجاة أي الهرب أي فوالله ما كان إلا النجاة أي هرب أهل الحاضر طالبين النجاة لأنفسهم فأخذوا نساءهم وأولادهم وما خف عليهم من أموالهم واستقنا الإبل الإبل الكثيرة والغنم فجئنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس رفاعة في الزنبيل. في الجراب قال عبد الله فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل 13 بعيرا. وعدل بعير وعدل البعير بعشر من الغنم 13 بعيرا وعشر من الغنم لأنه قائد واستحق هذه الجائزة ولا جاء بالطاغية برأسه قاتله بسهمه وجاء برأسه. وتاسع أحداث هذه السنة الثامنة سرية أبي قتادة إلى إرم. وفي هذه السنة أيضا أغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة إلى إرم ومعه محلم ابن جثامة فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير على السرية عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومعه متاعه يحمله على البعير فسلم عليهم بتحية الإسلام السلام عليكم فأمسكوا عنه وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله وأخذ بعيره ومتاعه. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر ونزل قوله تعالى من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذا قال الرجل السلام عليكم أو قال آمنت بالله أو قال لا إله إلا الله لا تقل هذا يريد أن يقي نفسه وماله وتقتله لأجل ماله خطأ وقع ولكن الله عز وجل عفا وتكرم لأنهم كانوا مجتهدين ظنوا أنه قال هذه الكلمة ليقي ويحفظ نفسه وماله وما كان قبل كافرا لكن نعم وإن قال ليحفظ نفسه تقبل منه لأنه سيسلم لو تركوه ما شمعهم يؤمن في الساعة الأولى ويدخل الإسلام. وعاشر أحداثها هذا الحدث الجلل يدرس في يومين ثلاثة إن شاء الله هيا بفاتحته. قال غزوة مؤتة في الشام. قال هذه إحدى الغزوات العظيمة في الغزو الإسلامي وكانت في جمادى الأولى من سنة 8 قبل شعبان، فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم زمانها ومكانها وعين أمراءها، فعين زيد بن حارث مولاه أميرا عليها، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عمه، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وسبحان الله كما عينهم استشهدوا واحد بعد واحد ثلاثة. قال وكان عدد أفراد هذه السرية 3000 مقاتل بعثهم ببلاد الروم. قال ولما عين الحبيب صلى الله عليه وسلم زيدا أميرا وجد جعفر في نفسه، هذا مولى من موالي العرب وأنا ابن عم رسول الله الهاشمي القرشي، كيف يعين زيد ولا يعينني؟ هذا خطأ بباله في نفسه، وقال يا رسول الله ما كنت أذهب أن تستعمل علي زيدا، ما نستطيع نمشي تحت إمارة أو قياده مولاه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي يا جعفر، فإنك لا تدري أي ذلك خير، أن تكون أنت الأمير أو يكون هو الأمير، ما تدري أي ذلك خير لك، فامضي وامشي في هذه الغزوة. قال وعندها بكى الناس الذين كانوا متجمعين يودعون جيشهم، بكوا وقالوا هلا متعتنا بهم يا رسول الله، لو تركتهم ما يخرجون فيموتوا، هلا متعتنا بهم يا رسول الله. وكان إذا قال فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكر، جربوا في غير هذه الحاجة، إذا قال للرجال إذا أصيب فلان ففلان أصيب فلان ففلان كلهم يموتون يستشهدون. فلهذا لانتهاء الصحابة قالوا هلا متعتنا بهم يا رسول الله. قال وتجهز الناس وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، ولما ودع عبد الله بن رواحة فقال له الناس ما يبكيك؟ فقال ما لي، فقال ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وهي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، إذا كان ما منا إلا وارد جهنم، إذا ورد كيف يصدر عنه كيف يخرج؟ وإن منكم إلا واردها، وما بين تعالى كيف الخروج وكيف الصدور. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين، دعوا لهم بهذه الدعوة نحفظها، صاحبكم الله أي في سفركم وردكم إليه صالحين، وردكم إلينا صالحين، صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين، احفظوها. إذا سافر إخوانكم للحج العمرة إلى الجهاد، أين الجهاد؟ لما يجي الجهاد ماذا تقولون لهم؟ صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين، لا فاسدين، وردكم إلينا صالحين. هذه قولوها الذين يذهبون إلى أوروبا والخارج أيضا في حاجة إلى دعوة كهذه. حتى يعودوا صالحين. فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا صالحين. ولما تهيأ القوم للخروج أتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه. عبد الله بن رواحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وودعه ثم قال هذه الأبيات الثلاث: أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك فراسة خالفت فيك الذي نظروا، أي المشركون. قال: ثم خرجوا وساروا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من الأرض البلقاء، مكان اسم مآب، في 100,000 من الروم. 100,000 عدد الصحابة كم؟ 3,000. 100,000 مع 3,000. قال: في 100,000 من الروم و 100,000 من العرب المتنصرة من لخم وجذام والقين وبلي. فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر وننظر أمره بعد ذلك، هل نمضي أو نرجع. قال: فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون إنه الشهادة. أصدق. فوالله، قال: إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون إنه الشهادة، وما نقاتل بعدد ولا بعدد ولا قوة، ولا نقاتل إلا بهذا الدين، فانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسنيين. فقال الناس: صدق والله. وساروا، فتلقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها مشايد، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتى، فالتقى الناس عندها. وكان على ميمنة المسلمين قطب بن قتادة العذري، وعلى مسيرة عبادة بن مالك الأنصاري، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقاتل زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم أي مات، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، وروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فهو هو أول فرس عقر في الإسلام، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى، وقاتل حتى قطعت يده اليسرى، فاحتضن الراية بعضديه حتى قتل، فوجد به 87 رمية وضرب وطعن في زوار الله تعالى ورضوانه. وأخذ راية عبد الله بن رواحة ثم تقدم فتردد بعض التردد ثم قال يخاطب نفسه: أقسمت يا نفس لتنذرن طاعة أو لتكرهن إن أجلب الناس وشدوا غنى ما لأراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة على أن على هل أنت إلا نطفة في شنة هل أنت إلا نطفة قطرة في شنة. ثم نزل على فرسه فجاء ابن عم له يعرق بعرق لحم قطعة لحم فقال شد بهذا صلبك فقوى به فقد لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهس النهس ثم سمع الحطم في ناحية المعسكر فقال لنفسه وأنت في الدنيا ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. فإلى رحمة الله ورضوانه. ونكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. معاشر المؤمنين إخوانكم يطلبون منكم دعوة صالحة. إخوانكم الجزائريون أكلتهم نار الفتنة وهم يبكون ليلا نهارا فطلبوا منكم أن ترفعوا كفكم إلى الله ليدفع عنهم هذا البلاء ويزيل هذه الفتنة عنهم. فهيا ندعو لإخواننا والله تعالى أسأل أن يجيب دعاءنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اللهم رب محمد والمؤمنين إنا نسألك أن تطفئ هذه النار عن إخواننا يا رب العالمين. اللهم اطفئ نار الفتنة بينهم واجمع قلوبهم على تقواك ووحد صفوفهم في طاعتك يا رب العالمين. إنك تقول للشيء كن فيكون. إنك يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين لا تترك أولياءك يا رب العالمين فهم عبيدك المؤمنون فكفر ما بهم وفرج ما بهم يا حي يا قيوم. اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم على تقواك وعبادتك وأين يا ربنا ذلك عاجل غير آجل. واحفظنا رب في ديارنا هذه واحفظنا هذه البقية الباقية. اللهم لا تؤمن في هذه الحكومة ولا في شعبها مكروها يا رب العالمين. إنها البقية الباقية في العالم الإسلامي فيها ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقام حدود الله وتقام الصلاة وتؤدى الزكاة. فلا تؤمن يا ربنا مكروها فيها. اللهم وحد كلمتهم واجمع قلوبهم على تقواك يا رب العالمين. اللهم انقل عبادة المؤمن في كل مكان من الفتن والمحن والإحن التي تحوط بهم من كل مكان يا رب العالمين. واغفرنا ولهم وارحمنا واياهم وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.